القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد التاجي، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض، وبداية تهانينا على مسلسلي فاتن أمل حربي ودايما عامر، مسلسلات رمضان الكريم لهذا العام. أهلا بك يا ستي ومنوريني على كرسي الاعتراض، ويا رب أبقى من المعترضين الخفاف اللي يتقبل اعتراضهم على طول. من أول من اتفق على الفنان محمد التاجي ورأى فيه شخصية بابا شفيع، الدور الذي تألقت من خلاله في فاتن أمل حربي؟ أكيد أول من اتفق عليه وقدمه لي كان المخرج محمد العدل، لأن هو اللي بيحط الترشيحات بتاعت الفنانين. وماذا عن الغموض الموجود بالشخصية؟ هل هناك أوجه تشابه أو اتفاق مع الشخصية الحقيقية للفنان محمد التاجي؟ لا اتفاق ايه، لا غموض الشخصية ده حاجة، أنا صفحة كتاب مفتوحة، وعشان كده أنا حبيت ألعب الدور عشان أبقى أنا غامض، من نفسي مرة أبقى غامض كده. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد التاجي، لماذا أعلنت اعتراضك على مخرج لعبة نيوتن، المسلسل الذي تألقت من خلاله في رمضان العام الماضي، قائلا أنه لا يوجد خلاف معه ولكن أنا زعلان، فما سبب هذا الزعل؟ أولا أنا استحالة أقدر أعترض على تامر محسن، لأن تامر محسن ده مخرج كبير جدا. أنا اللي اعترضت عليه إن أنا في مشهد هو طلبه بشكل معين وأنا عملته بشكل اللي هو طلبه، وبعدين لقيته حازف منه حاجات في الآخر، فأنا زعلت، لأن أما بتعملي مشهد وبتحطي فيه من قلبك ومن دمك ومن عقلك ومن أحاسيسك ومن كل ده، وبعدين في الآخر تلاقي أهم جزء فيه اتشال، وهو اللي كان طلبه مش أنا اللي عامله، فبتحس إن مجهودك راح هدر، فده اللي بيزعل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد التاجي، قلت أنك تفضل لقب المشخصات عن الممثل، فما وجه الاعتراض بينهما وأيهما الأصدق في تكسيد الأدوار؟ المشخصات هو من يشخص الحالة اللي هي عليها الكاركتر اللي هو بيلعبه، لكن أنا ممثل يعني بمثل. دايما الناس لما بعض محد يعمل للتاني مش عارف ايه كده يقوله الله انت هتمثل عليا، يعني تمثل عليا يعني انت كذاب، وانا فعلا بحس ان كلمة ممثل ده يعني كذاب، بحبش حد يقول عليا كلمة زي دي، لان انا بحاول اتعامل دايما مع اي عمل بعمله، اي كاركتر بيسند الي بتبقى في حالة من حالات الصدق والتوحد مع الشخصية، فده المشخصات، وده اللي كانوا بيعترضوا عليه زمان يقولك ده مشخصات ويبصوله نظرة دونية، لكن هو في الأصل هو فعلا التشخيص كلمة أهم وأعمق وأكبر من كلمة تمثيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد التاجي، قلت إن الحياة علمتني ألا تتوقع التقدير ممن تعمل معهم، ولكن توقعه ممن تعمل من أجلهم. هل اعتراضك على عدم التقدير من البعض يدفعك إلى التفكير في قرار الاعتزال؟ يعني بوصل لدرجة إن أنا بقول لا خلاص، إذا كان الوضع بقى كده خلاص نعتزل وكده، وفعلا كنت يعني طلعت تصريح بالشكل ده هوت، وبعدين كلمني الزميل صلاح عبد الله وقال لي لا تعتزل، يعني ايه ده انت على ألبوم ولازم تفضل، بس من هنا ورايح وانت بتمضي اي عقد حط شروطك قبل اي حاجة، ما لازم يقبلوا ويرضخوا ليها، لكن انت ما بتحط الشروط، فهم عشان كده بيعملوا اللي هم عايزين. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد التاجي، لماذا لم تعترض على هجوم أحد الفنانين عليك الذي صرح بأن حضرتك تمتلك تاريخا كبيرا ولكن المال أهم من التاريخ؟ أنا ما التزمتش الصمت لما هو قال كده. أنا رديت عليه وقلت له والله إذا كنت بتمجد فيا وبتقول ده هوت أنا متشكر ليك جدا، لو أنت بتقوله بنوع من التريقة فربنا يسامحك، عشان أنا مش بتاع إن أنا أخش في مهاترات والنهاردة أنا أقول وبعدين هو يقول. حضرتك أنت عارفة طبعا السوشيال ميديا والصحافة بتاعت السوشيال ميديا اللي بيأولوا الناس قولات ما اتقالتش قبل كده، فده كان ردي في المسائل دي كلها. الفنان الكبير والقدير الأستاذ محمد التاجي، كل عام وحضرتك في أتم الصحة والسلامة وأكثر نجاحا وتألقا ووجودا بلا انقطاع. كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. أنا اللي بشكرك وبشكر السادة المستمعين، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب، ودايما أيامكم في سعادة، كل سنة وانتم طيبين. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.